فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.